إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس آخر في شرح أحاديث كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: قال أبو بكر وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجابا. قال النووي رحمه الله في هذه الترجمة: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. وذكره للشهادتين أولا ثم لشرائع الإسلام، هذا لبيان أن شرائع الإسلام سوى الشهادتين لا يصلح منها شيء بغير الشهادتين، ولهذا أول ما يدعى إليه الدعوة إلى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا أخذه من الحديث كما سيأتي معنا. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، وأبو كريب محمد بن علاء الهمداني، وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه. قال: جميعا عن وكيع بن الجراح الرؤاسي. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق، زكريا بن إسحاق المكي، وليس في رواة الكتب الستة رجل اسمه زكريا بن إسحاق إلا هو رحمه الله، ليس ثمة رجل اسمه زكريا بن إسحاق إلا هو. قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد، وأبو معبد هو مولى ابن عباس واسمه نافذ، مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عباس عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال. وهذا من الاحتياط في الرواية، ولما مسلم رحمه الله تبارك وتعالى من تدقيقاته أنه يذكر الاختلاف في الرواية، ففي الرواية جاء عن ابن عباس عن معاذ، وفي الأخرى عن ابن عباس أن معاذ بن جبل، في الأولى بعن والثانية بأن، وهذا من تدقيقات الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا لأجل أن الأمر قد يختلف عند بعض أهل الحديث، عندهم أن وعن يختلف الحال في الرواية بها، فإن عن تفيد الاتصال وأن تفيد الانقطاع، هذا عند بعض أهل الحديث خلافا للجمهور، جمهور المحدثين على أنه لا فرق بين عن وأن، لا فرق بينهما، أما بعض أهل الحديث فرق فقالوا هذه الاتصال وأخرى للانقطاع. وحتى إذا كانت أن للانقطاع فيكون عندنا هذا مرسل صحابي وهو صحيح لا حرج فيه. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: بعثني رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، الإقليم المعروف في جنوب الجزيرة العربية، وسمي باليمن لأنه يقع يمين الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا قاضيا أو واليا على الخلاف بين أهل العلم، هل بعث معاذ رضي الله تعالى عنه قاضيا أو واليا؟ وعلى كل سواء بعث قاضيا أو واليا، الشيء المتفق عليه أنه بعث داعيا، أنه بعث داعيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الذي يفيدنا في الحديث الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه، كما قلت سواء بعثه قاضيا أو واليا، هذا أو هذا هو بعث داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذه توطية في بيان القوم الذين سيأتيهم معاذ، وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، سموا بأهل الكتاب لأنه أنزل عليهم كتاب التوراة والإنجيل، فهؤلاء أهل الكتاب. وقوله إنك تأتي قوما أهل كتاب، لأنهم كانوا الأغلب في اليمن، ولا يعني أنه ليس ثمة غير أهل الكتاب في اليمن، ثمة المشركون الوثنيون، لكن الأغلب هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكلا الديانتين قديمة في اليمن. أما اليهودية فهي قديمة، أدخلها تبع الأصغر إلى اليمن، قال هذا ابن إسحاق رحمه الله في أوائل السيرة. والنصرانية أيضا قديمة في اليمن باعتبار قربها للحبشة والتواصل الذي كان بين أهل اليمن وأهل الحبشة، فدخلت النصرانية إليهم. فالشاهد أن القوم الذين يأتيهم معاذ في اليمن هم أهل الكتاب، وهذا باعتبار الأغلب، باعتبار الأغلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، هذا تفضيلا لهم أو تغليبا كما قال الطيبي رحمه الله، باعتبار أن أهل الكتاب أفضل من المشركين، أو باعتبار أنهم الأغلب، وهذا ظاهر في أهل اليمن أن أغلبهم من أهل الكتاب في ذلك الزمن من اليهود والنصارى. والسؤال الذي يتبادر: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم معاذا بذلك وقال له بأنك ستأتي قوما أهل كتاب؟ أعلمه بذلك ليستعد لدعوة قوم يعلم حالهم، فالأمر يختلف بين أهل الكتاب وبين غيرهم، بين من عنده حجج وبين من ليس عنده حجج. ولهذا يقول له صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، حتى يكون مستعدا رضي الله تعالى عنه بالحجة والبرهان لمجابهة ما يمكن أن يسمعه من إشكالات وشبهات ونحو ذلك، فلهذا أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخذ منه العلماء فائدة تتعلق بباب الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون على علم بحال المدعو، أن يكون على علم بحال المدعو، لأن الناس يختلفون، فيهم العالم وفيهم الجاهل، فيهم صاحب الحجة وفيهم الذي ليس عنده حجة، فيهم الذي يفهم اللغة العربية والذي لا يفهمها، الناس يختلفون. ولأجل هذا من المهمات في باب الدعوة إلى الله أن الداعي إلى الله جل وعلا يكون عالما بحال المدعو، لأجل أن يخاطب كل واحد بحسبه، فلا يذهب يخاطب العلماء بلسان الجهال، ولا يخاطب الجهال بلغة العلماء، ولا يخاطب السلاطين بلغة العوام، كل له منزلته وكل له شأن، فيخاطب كل بحسبه. وكذلك يعرف، هل هذا يعرف اللغة العربية الفصحى حتى يتكلم بها، أو يكون كالذي يتكلم بها والآخر لا يفهم عنه شيئا، لا يفهمها، وقد يكون يفهم لغة أخرى أجنبية، فيحسن به أن يتكلم باللغة التي يفهمها، لأن الغرض هو إيصال الخير وتوضيح إنكار منكر أو بيان معروف ونحو ذلك، دعوة إلى الخير، فإذا كان لا يعرف هذه اللغة فما فائدة أن تكلم بها، إنما تكلمه بما يفهم، تكلمه بما يفهم. وكذلك الناس أيضا على حسب مستواهم العلمي، فالداعي إلى الله جل وعلا مما ينبغي أن يعرفه أن يعرف المنزلة العلمية، فإذا كان هذا يعرف القواعد ويعرف وجه الاستدلال هذا له خطاب معين، وإذا كان رجل لا يفهم شيئا من ذلك، لا يفهم إلا ما يراه، يعرف الجبال ويعرف السماء ويعرف الأرض وغير ذلك، هذا تذهب وتذكر له القواعد الأصولية والفقهية لا يفهم عنك شيئا، وكأنك تتكلم بلغة لا يعرفها. وقد مر معنا في حديث أنس ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله من خلق السماء، من خلق الأرض، من نصب الجبال، فقال بالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال الله أرسلك، لأنه في الأول قال إن رسولك يزعم أن الله أرسلك، فجاء ليتحقق من ذلك. ولكن انظر إلى لغته على حسب ما يعرف، على حسب ما يعرف، وهو يعلم أنه لما قال له ذلك الله أرسلك وذكر له هذه الأمور العظيمة التي خلقها، فإذا أقسم بخالق هذه الأمور العظيمة يعرف بأنه سيصدقه ولا يكذب عليه، هذا على حسب فهمه. والشاهد أن الذي يدعو إلى الله ويعلم الناس، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، من أهم المهمات في هذا الباب أن يكون على علم بحال المدعو، لأن الغرض هو إيصال الخير إليهم ونفعهم بالخير، فإنك توصي إليه وتعرف حاله باعتبار أن الناس يختلفون. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ هذا الكلام كالتوطئة، إنك تأتي قوما أهل كتاب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا كالتوطئة للتوصية ليستجمع همته عليها، يستجمع همته لما يعرف حال الذين سيدعوهم وأنهم أهل الكتاب وأن عندهم حجج، فيستعد الاستعداد العلمي للمجادلة والمناظرة. قال ليستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة، فلا تكون الغاية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان. فهذا نستفيد منه كما ذكرت آنفا، الاستعداد لتفنيد الشبه والإشكالات باعتبار أن حال الذين يدعوهم عندهم علم، عندهم علم. والفائدة الأعم من هذا أن الداعي لله جل وعلا ينبغي أن يكون على معرفة بحال المدعو من الجهات التي ذكرت آنفا. ثم قال صلى الله عليه وسلم فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الآن بدأ بأمره بما يبلغ، قال فادعوهم يعني هؤلاء الذين تأتيهم من أهل الكتاب وغيرهم، قال فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني أدعو أهل اليمن إلى شيئين، أما الأول إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني إلى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا في الرواية التي بعد هذه قال له صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه أو تأمرهم به عبادة الله، أول ما تأمرهم به عبادة الله. وفي رواية الإمام البخاري رحمه الله أن يوحدوا الله، فهي على ثلاثة ألفاظ: دعوة إلى الشهادتين، دعوة إلى عبادة الله، ودعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي كلها شيء واحد باعتبار أن التوحيد هو مدلول الشهادتين، وباعتبار أن العبادة المراد بها التوحيد، إلى عبادة الله إلى توحيد الله، إلى أن يوحد الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة لا تسمى عبادة بغير توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله ويجمع بينها، يعني بين هاته الروايات، حديث الباب قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ورواية الآتية قال فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، ورواية الإمام البخاري أن يوحدوا الله. في الجمع بينها قال الحافظ بن حجر رحمه الله ويجمع بينها بأن المراد بعبادة الله توحيده، المراد بعبادة الله توحيده سبحانه. قال: وبتوحيد الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وفي رواية الأخرى عبادة الله، وفي رواية الأخرى إلى أن يوحد الله، هذا فيه أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تتحقق بعبادة الله وتوحيده، تتحقق بعبادة الله وتوحيده، أي إفراده بالعبادة. وهذا أيضا فيه دلالة على أن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص الذي في شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة التي في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا أن أول ما يدعى إليه الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول ما يدعى إليه، الدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إلى هذه الكلمة العظيمة التي هي كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأول ما يدعى إليه هذا الأمر. خصوصا إذا كانت دعوة للكفار، فإن أول ما يدعون إلى عبادة الله وحده، إلى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، إلى الشهادتين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه، قبل أن تدعوهم إلى أي شيء آخر مهما كان عظيما كالصلاة والزكاة، فأول شيء يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: فليكن، قال: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والتي والأوضح منها الرواية الآتية: قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وقعت البداءة بهما بالشهادتين، وهذا لأنهما أصل الدين، لأنهما أصل الدين، وكل الشرائع الأخرى مبنية عليهما. ولذلك فإنه لا يقبل عمل إلا ممن شهد هذه الشهادة الحق، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا لم يكن ثمة توحيد فلا يقبل العمل، لا يقبل العمل. فإن الإنسان مهما عمل من الأعمال الصالحة العظيمة، صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها من أعمال البر والطاعة، فإنه إذا لم يكن عنده ثمة توحيد أو عنده ما ينقض توحيده فإنه لا ينفعه شيء من تلك الأعمال. ولذلك الكفار أول ما يدعون إلى الدخول في الإسلام بقول هاته الشهادة العظيمة، ثم الإتيان بمقتضياتها، ثم الإتيان بمقتضياتها، هذا أول شيء. لا يعقل أنك تدعو كافرا إلى الصلاة، ولا تدعوه إلى الزكاة، ولا تدعوه إلى الآداب والأخلاق، لأن هذا ما ينفعه شيئا إذا بقي على ما هو عليه من الشرك بالله جل وعلا. وهذا تستفيد منه أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا أول واجب، أن يوحد الله سبحانه وتعالى، لا كما يقول المتكلمون أن أول واجب هو معرفة الله، لا، أول واجب علينا هو أن نوحد الله، أن نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا كما قلنا هو أول شيء يدعى إليه، أول شيء يدعى إليه الدعوة إلى التوحيد، إلى شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. لما نقول دعوة إلى التوحيد أو إلى شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، هذا شيء واحد، لأن التوحيد هو مدلول الشهادتين. ولما نقول إلى عبادة الله إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والذي يتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات عظيمة جمع الله جل وعلا فيها أوامر وآيات جمع فيها نواهي، تجد في مقدمة الأوامر التي يأمر الله جل وعلا بها الأمر بتوحيد الله جل وعلا. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في الآية التي هي في الحقوق العشرة في سورة النساء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. قبل الدعوة إلى الأمر بالأمور الأخرى يأتي الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما يتعلق بالنواهي، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني نهي عن الشرك قبل النهي عن عقوق الوالدين وقبل النهي عن قتل الأولاد وغير ذلك من الجرائم العظيمة. فهي دعوة إلى عدم الشرك، يعني إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يؤكد أهمية التوحيد وأهمية الدعوة إليه. والدعوة إلى التوحيد على قسمين: دعوة إلى التوحيد لمن ليس موحدا، لمن فقده، تدعو كافرا إلى أن يوحد الله سبحانه وتعالى. والثانية دعوة إلى تصحيح التوحيد، فإن من الناس من يسير على عقيدة التوحيد لكن لجهل تجده يقع فيما ينقص توحيده، بل فيما ينقض توحيده، وهو عن جهل يفعل ذلك. فهؤلاء يدعون إلى تصحيح التوحيد لأنهم هم يريدون ذلك، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن للجهل تجده يفعل الأمور التي تناقض شهادة لا إله إلا الله، كالذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى، يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لعدم علمه بحقيقة هذه الكلمة تجده يدعو مثلا غير الله من الأولياء وغيرهم، يدعوهم من دون الله، يا سيدي فلان رزقني كذا واعطيني كذا، يصرف العبادة لغير الله. الذبح مثلا من العبادات، تجده يذبح لغير الله، يذبح للجن حتى يحمي داره، ولا يذبح للولي تقربا إليه ونحو ذلك. وهذه عبادة صرفت لغير الله، لا يجتمع أن يقول لا إله إلا الله ثم يصرف العبادة لغير الله. هذا هؤلاء يحتاجون إلى دعوة، إلى تصحيح مفهوم التوحيد عندهم، لأنهم لا يختلفون في الفعل بينها، في الفعل بين فعلهم وفعل المشركين. والأشد أنهم يشهدون لا إله إلا الله، والمشركون أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يعرفون معناها ومقتضاها، بأنهم إذا قالوا هذه الشهادة فإن الآلهة التي يعبدونها من دون الله تبطل، والعبادات التي يصرفونها لغير الله لا تصلح، فلهذا ما قالوا هذه الكلمة. فالشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، في الرواية الأخرى فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، هذا يدل على أهمية الدعوة إلى التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هنا في هذه الوصية لمعاذ والأوامر بالأهم فالأهم، ولهذا دعاهم، أمره أن يدعوهم أن يدعوهم أولا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال فإنهم أطاعوا لذلك، يعني شهدوا وانقادوا للإتيان بالشهادتين، يعني أول شيء تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، فإذا رأيت منهم الاستجابة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ورأيت منهم الانقياد لذلك، يأتي بعد ذلك دعوة إلى شيء آخر للصلاة. وفي رواية الآتية قال صلى الله عليه وسلم فإذا عرفوا الله، قال فإذا عرفوا الله، هنا قال فإنهم أطاعوا لذلك، وفي الأخرى قال فإنهم عرفوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد المعرفة الحقيقية، معرفة الموحدين لربهم سبحانه وتعالى، لأن القوم الذين يأتيهم معاذ بن جبل هم أهل كتاب وهم يعرفون الله، وهم يعرفون الله، لكنها معرفة في الظاهر، الشيء الذي يتميز به أهل الكتاب عن غيرهم أن هؤلاء يعرفون الله سبحانه وتعالى، يعرفون الله سبحانه وتعالى أفضل من معرفة المشركين الذين اقتصروا على الإقرار بتوحيد الربوبية، ولكن هي معرفة ظاهرة. ولذلك تجد عند النصارى من يقول عيسى ابن الله، وتجد عند اليهود من يقول عزير ابن الله، وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ما كانت معرفتهم لله معرفة حقيقية. ولهذا إذا قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإذا عرفوا الله، لا يقال إن اليهود أصلا يعرفون الله والنصارى يعرفون الله، أهل الكتاب عموما هؤلاء يعرفون الله، لا يقال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد المعرفة الحقيقية التي تأتي بالإقرار بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بقولها والإتيان بمقتضياتها، يعني بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يعرف الله حقيقة هم الموحدون، الذين يعرفون الله حقيقة هم الذين وحدوه وأفردوه بالعبادة. وانطلاقا من هذا، إذا نظرت إلى كثير من الناس اليوم، إلى كثير من الناس من في هذه الأرض، فإنهم لا يعرفون الله جل وعلا، ولهذا أشركوا به سبحانه وتعالى، لا يعرفون الله، ولأجل ذلك أشركوا به سبحانه وتعالى. أما الموحد الذي وحد الله جل وعلا فإنه يعرف الله. الموحد يستحي أن يفكر في الشرك، فضلا على أن يقع في الشرك، يستحي من ربه أن يفكر في أن يصرف عبادة لغيره، فما بالك أن يفعلها. الموحد يحرص على أن يجانب الشرك وأن يكون بعيدا عنه، لا يفكر أصلا في إتيانه فضلا على أن يقع فيه متقصدا عامدا، بل الموحد يحرص على السلامة. قد يقع في الشرك وهو لا يعلم صور ومظاهر من الشرك الأصغر، ربما يقع فيها كما كشرك الألفاظ وهو لا يعلم، ومن الحرص على السلامة من ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى، يستعيذ به أن يشرك به وهو يعلم، ويستغفره لما لا يعلم، كما في الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فالأمة عليه الصلاة والسلام. قال: فهن أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الصلاة بعد الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، بعد الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى الصلاة، وهذا يدل على أهمية هذا الركن العظيم الذي هو الصلاة، 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فأعظم الفرائض بعد الشهادتين هي هذه العبادة الجليلة التي هي الصلاة، التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، تعظيما لشانها وجعلها فرقانا بين المسلمين والكافرين. في ظاهر هذا الحديث بغض النظر عن الخلاف بين أهل العلم في حكم تارك الصلاة تكاسلا، فإن هذا يدل على عظم الصلاة. والصحابة فقهوا من هذه الأحاديث عظم الصلاة وكونها من العبادات الجليلة التي يثبت بها الإسلام، ولهذا يقول الفاروق عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فهي عبادة جليلة عظيمة، هي مع التوحيد يكون بها الفلاح والفوز، الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. طبعا لما نتكلم عن الصلاة وأنها طريق للفلاح والفوز، هذا لابد أن يكون بعد التوحيد، لابد أن يكون بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. هذا فلاح، لأنه حين حوسب على الصلاة كان خيرا محافظ عليها من الجهات المتعددة، محافظ على شروطها، محافظ على أركانها، محافظ على أدائها، حيث أمر الله سبحانه وتعالى في المساجد بالنسبة للرجال مع جماعة المسلمين، يحافظ على النوافل التي يجبر بها الخلل الذي يكون في الفرائض. فإذا حسب أول ما حسب على الأعمال يحاسب على الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. قال: وإن فسدت فقد خاب وخسر. وكل هذا ينبئ بأن الصلاة من الفرائض العظيمة التي ينبغي ألا يستهان بها، وأن يحرص في الدعوة إليها. لا تبدأ بالدعوة إلى أمور هي أدنى من الصلاة، والذي تدعوه مقصر في الصلاة. هل يدعى يا إخواني إلى الأخلاق؟ هو شيء طيب، دعوة الأخلاق والآداب الإسلامية، وأنت هذا الذي تدعوه ما يصلي لله، لا يركع لله جل وعلا ولا يسجد له، هذا ما يصلح. في باب الحكمة في الدعوة والتدرج تدعوه إلى أدب وأخلاق، وقلت هذا شيء طيب، هذا مما يدعى إليه. لكن في الحكمة في الدعوة الله سبحانه وتعالى، ومن باب بدء الأهم بالأهم، إذا كان هذا الذي تدعوه إلى الأخلاق مقصر في الصلاة، فإنك تدعوه إلى الصلاة وتسأل عن الصلاة. هذه الصلاة شيء عظيم جدا ينبغي لا يستهان به، فإنك إذا لقيت الناس أو زرتهم من الأمور التي تتفقدها في فيهم الصلاة. هل هذا محافظ على الصلاة؟ حان وقت الصلاة وانت تتوضأ ذهب المسجد، هذا ذهب معك ولا لا؟ الضيف هذا، هذا الذي زرته مريض وحان وقت الصلاة، متهيئ لأن يصلي أم لا؟ وتسأل قال كيف تصلي، ولعله يصارحك يقول لك أنا لا أصلي أصلا. هذه فرصة لأن تدعوه إلى الله، تدعوه إلى الصلاة، إلى أن يحرص عليها، لأنها من العبادات الجليلة العظيمة، وليس من الأفعال الطيبة أن الإنسان يعرف من الناس، بل يكون من أقرب الناس إليه، أنه لا يصلي ولا يبالي به ولا يحرص على دعوة إلى الصلاة. تأسف حين تجد والدا يقوم صلاة الفجر آتيا المسجد وولده نائم، أو ولده نائمون لا يقومون إلا بعد طلوع الشمس، تأسف لهذا، لأنه ينبغي أن يحرص على دعوته من الصلاة والحرص عليها، لا خير فيهم إذا كانوا لا يحافظون على الصلاة، لا خير فيهم، لا في ولدك ولا في غيرهم ممن لا يصلي، لا خير فيه. ولهذا أبدا ما تقول إن فلان من الناس فيه الأمانة وفيه الورع وفيه كذا وفيه كذا، وبعد ذلك تسأله يا فلان يصلي؟ والله ما يصلي هذا مسكين، كيف تشهد له بالأمانة وتشهد له بكذا وهو لا يصلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يفخم ويعظم من شأنها في أحاديث كثيرة، ومنها حديث الباب بعد الدعوة إلى التوحيد، إذا دخلوا في الإسلام بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم عرفوا، إذا عرفوا الله فإنهم أطاعوك لذلك، إلى أي شيء يدعوهم؟ إلى الصلاة، إلى الصلاة، وأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، هذا استدل به جمهور العلماء على أن الوتر غير واجب، على أن صلاة الوتر ليست بواجبة، استدلوا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن في معرض البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والوتر قد كان مشروعا، لأن معاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في السنة 10، وقيل في أواخر السنة 9، قيل في أواخر السنة 9 بعد الحج، وقيل في أوائل السنة 10 بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، يعني كان الوتر موجودا ومشروعا، أقول كان الوتر مشروعا ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جمهور العلم قال هذا الحديث يدل على أن الوتر غير واجب. وكنا فصلنا المسألة تتعلق بالصلوات التي ترتبط بسبب والصلوات التي لا ترتبط بسبب، لأنه قد يستدل بهذا الحديث أيضا على أن مثلا صلاة الكسوف غير واجبة، وعلى أن تحية المسجد غير واجبة ونحو ذلك. ونحن فصلنا فقلنا إذا كانت الصلاة لا ترتبط بسبب فإنه لا يجب من الصلوات إلا ما ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي مثله، 5 صلوات فقط. وأما إذا كانت الصلوات ترتبط بسبب فإنه يمكن أن يجب منها شيء كوجوب صلاة الكسوف ووجوب تحية المسجد على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك، يعني الصلاة، فإنهم أطاعوك لذلك. وهل مراد أطاعوك لذلك يعني أقروا بفرضيتها أو فعلوها؟ أقروا بفرضيتها فيكون أطاعوه لذلك، أو فعلوا الصلاة يعني أطاعوه لذلك فعلوا الصلاة. وهذا في قولين كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام. قال أما طاعتهم بالصلاة فتحتمل وجهين، أحدهما أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها وفرضيتها عليهم والتزامهم لها، والثاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل وأداء الصلاة. فإنهم أطاعوك لذلك يعني هل مجرد إقرار بوجوبها وفرضيتها أم فعلوها وأدوها؟ هذا على احتمالين كما يقول ابن دقيق رحمه الله. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول الذي يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين، يعني بين الإقرار وبين الفعل. قال فمن امتثل بالإقرار بالفعل كفى، والأولى أن يكون الامتثال بهما. والتحقيق أن يقال إن الله جل وعلا قد فرض الصلوات الخمس لفعلها، قد فرض الصلوات الخمس لفعلها لا لمجرد الإقرار بوجوبها. ولهذا يأتي في الحديث كما مر معنا في حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر إقام الصلاة أو تقيم الصلاة، وإقامة الصلاة فعلها لا مجرد الإقرار بوجوبها، إقام الصلاة يعني فعل الصلاة وأداء هذه الصلوات الخمس. قال صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وقوله صدقة يعني زكاة، وفي الرواية الآتية ذكر زكاة صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الزكاة تسمى صدقة، كما في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، إنما الصدقات والمراد بها الزكاة، خذ من أموالهم صدقة والمراد بها الزكاة، يعني الزكاة تسمى صدقة. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. أعلمهم أن الله افترض عليهم الزكاة التي هي قرينة الصلاة في النصوص. قال: تؤخذ من أغنيائهم، وهذا فيه أن الزكاة لا تجب على الفقير، وإنما تجب على الغني الذي ملك النصاب، هذا تجب عليه الزكاة. قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ففي الأول بيّن له بأن الزكاة لا تؤخذ من كل الناس، تؤخذ من صنف معين، ثم إذا أخذت فإنها ترد إلى صنف معين وهم أهل الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر صنفا واحدا وهم الفقراء، قال: فترد إلى فقرائهم، وهذا مصرف واحد من مصارف الزكاة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، مسألتان. أما المسألة الأولى تتعلق بحكم صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، هل يجوز صرفها لصنف واحد أم يجب أن تعطى لجميع الأصناف الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل. هل يجب أن يعطى هؤلاء جميعا الزكاة أم يجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد؟ استدل جمهور أهل العلم من المالكية والحنفية والحنابلة على أن الزكاة يجوز إعطاؤها لصنف واحد خلافا للشافعية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فترد إلى فقرائهم، وذكر ولم يذكر غيرهم من الأصناف، بل ذكر صنفا واحدا صلى الله عليه وسلم فقال: فترد إلى فقرائهم، فأخبر أنه يعني معاذ مأمور بردها إلى الفقراء، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم سواه من الأصناف. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أعطى الزكاة لفقير واحد جاز، ولو أعطاها لمسكين جاز، لو أعطاها لغارم جاز، يعني كل الزكاة أعطاها للغرماء، ولا فرقها بين هم صنف واحد لكن متعدد، قسم ماله على مجموع من الفقراء، هم صنف واحد فقراء ولو تعددوا. وهذا ينبني عليه مسألة أخرى، وهو: هل الأفضل أن تعطى الزكاة لمجموعة من الفقراء أو الأفضل أن تعطى لواحد؟ هذه من المسائل التي تبحث على ضوء القواعد الشرعية، على ضوء القواعد الشرعية. لبعض الناس مثلا يقول: فلان يخرج الزكاة مال كثير، يقول: هذا لو أعطاه لواحد لصار هذا الواحد بعد ذلك يزكي وأصبح عنده كذا وكذا من الأغنياء. هذا يقوله الناس، لكن نقول إن مثل هذه المسائل إنما ينظر إليها من القواعد الشرعية، ونحن عندنا في الشريعة باب عظيم يتعلق بالمصالح والمفاسد، ولهذا لا نقول الأفضل أن يعطيها لفقير واحد، ولا نقول إن الأفضل أن يعطيها لمجموعة من الفقراء. إنسان مثلا راح يخرج 100 مليون زكاة، يقول: أنا نعطي زجملين للفقراء وانظر كم من فقير يستفيد، وآخر يقول: أنا نعطيها الفقير واحد عنده حاجات، عنده ديون، ما عندهش سيارة يشتري سيارة، ما عندهش بيت إلى غير ذلك، كمل بناء راح يتزوج، قال: نعطيه هذه الأموال، أيهم أفضل؟ الأفضل ما كان أكثر نفعا كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله. فإذا كان في وقت فشى فيه الفقر وفي حيه يفش الفقر كثيرا من الناس، من لا يجد ما يأكل، فهنا الأفضل أن يوزع زكاته على الفقراء، يعطي هذا نصيب وهذا نصيب وهذا نصيب حتى تعم الفائدة. وإن كان في حال لم يشع فيه الفقر وقل، فإن النفع يكون إذا أعطى الزكاة لواحد أو اثنين يقضي بها هذا الواحد حاجاته من قضاء ديون ولا سد حاجات العام ولا نحو ذلك، يقضي به حاجاته. فالنظر إنما يكون على الأنفع، إذا كان الأول هو الأنفع فذاك، وإذا كان الثاني أن تعطى لواحد هو الأنفع فيفعل الإنسان ما هو أنفع، وكذا ما فعل الإنسان ما هو أنفع فلا شك أنه أعظم أجرا، أن هذا يكون أعظم أجرا. وأما المسألة الثانية المأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، مسألة هل يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، قوله على فقرائهم إذا كان الضمير وهذا أولى يعود إلى فقراء ذلك البلد، تؤخذ من أغنياء هذا البلد وترد إلى فقراء هذا البلد، يدل على أن الزكاة تؤخذ تصرف في بلد المال ولا تخرج إلى بلد آخر. هذا في قولين لأهل العلم، من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز أن تنقل الزكاة إلى بلد آخر، ومن أهل العلم من يرى أنه يجوز. والتفصيل في المسألة أن يقال أن الزكاة تصرف في بلد المال، تصرف في بلد المال، إلا إذا استغنى أهل البلد أو وجد في بلد آخر من هم أشد حاجة من ذلك البلد فيجوز نقل الزكاة، أو لم يوجد في هذا البلد صنف من الأصناف الذين تعطى لهم الزكاة فتنقل الزكاة إلى بلد آخر، أو لوجود مصلحة شرعية. عموما إذا وجد مصلحة شرعية لنقل الزكاة جاز نقلها. المصلحة الشرعية مثلا إنسان عنده قريب في بلد آخر وهو محتاج، فيقول أنا أعطيها لهذا القريب، والصدقة على القريب ثنتان صلة وصدقة، ولكن لوجود شدة الحاجة قال أعطيها للقريب وإن كان في بلد آخر. المصلحة هنا أن ينقل الزكاة، ويجوز أن ينقل الزكاة لا حرج في ذلك. وكما يقول الشيخ بن باز رحمه الله أن يعطي الزكاة لطلبة العلم المتفرغين لطلب العلم، طلبة العلم المتفرغين لطلبة العلم، والمتفرغين لطلبة العلم هذه لها مدلولها وهم قلة في هذا الزمان، طلبة العلم قلة في هذا الزمان، هؤلاء المتفرغين لطلب العلم. وحين تريد أن تعرف ما معنى المتفرغ لطلبة العلم انظر في سير أهل العلم سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، نقرأ في سيرة الإمام الألباني رحمه الله كم كان يشتغل في الأسبوع، وكم كان يقضي في المكتبة ويقضي في التعليم والإفتاء رحمه الله تبارك وتعالى. التفرغ لطلبة العلم بمعناها الحقيقي. أمثال هؤلاء الشيخ بن باز رحمه الله يقول المتفرغ طلبة العلم لطلب العلم يعطى له الزكاة وإن كان في بلد آخر، تنقل الزكاة من بلد إلى آخر للمصلحة الشرعية. فعندنا على ظاهر الحديث الزكاة الأولى أن تكون في بلد المال إلا إذا وجدت مصلحة فيجوز نقلها. ومع ذلك لو أن الإنسان نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر لا للأمور المذكورة، ليس ثمة مصلحة شرعية، ولا للأمور السائغة التي ذكرناها آنفا، فإن إخراجه الزكاة إلى ذلك البلد جائز، وهو قول أكثر أهل العلم كما يقول ابن قدامة رحمه الله، قول أكثر أهل العلم كما يقول ابن قدامة، يعني هذا جائز لكن هو خلاف الأولى، ولا نقول إنه محرم ولا يجوز. نقلها من بلد إلى بلد لغير مصلحة ولغير الأمور التي ذكرناها فهذا جائز في قول أكثر أهل العلم. وزيد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن الله فرض الزكاة وفرض إعطاها لأهلها لم يشترط ربنا سبحانه وتعالى أن تكون في نفس بلد المال كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن نقل الزكاة من بلد إلى بلد فيه التفصيل، نقول إذا نقلها لوجود مصلحة فهذا جائز، وإذا لم ينقلها لمصلحة فهو جائز لكن خلاف الأولى، والله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام فإن أطاعوك لذلك، يعني لأداء ما فرض الله عليهم من الصدقة، قال فإياك وكرائم أموالهم. قال إياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، والكريمة هي النفيسة من المال. الكريمة هي النفيسة من المال، يعني التي تكون مثلا كاملة في خصالها، في نوعها، في الشاة مثلا تكون هذه الشاة من أجمل الشاة ومن أحبها إلى أهلها. يقول له إياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ كرائم أموالهم. إذا كان هذا ستأخذ منه الزكاة فاحذر أن تأخذ النفيسة من ماله، احذر أن تأخذ النفيسة من ماله. فإياك وكرائم أموالهم. والعدل أن يأخذ من الوسط، هذا هو العدل، من أوسط المال، لا يأخذ من الجيد فيكون إجحاف في حق أصحاب المال وظلم لهم. إياك وكرائم أموالهم، وهو ظلم، ولهذا قال واتق دعوة المظلوم بعد ذلك. وأيضا لا يأخذ الرديئة، لأنك إذا أخذت الرديئة ظلمت الفقير. إذا أخذت الرديئة وأعطيتها للفقير ستُرد لفقرائهم، ظلمت الفقير بإعطائه الرديئة. والله جل وعلا يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الإنسان إذا أنفق لا ينفق الرديء، لا ينفق الرديء الذي لو أعطي إليه ما أخذه. والعدل كما أشرت هنا أن يأخذ من الوسط، أن يأخذ من وسط المال، لا يظلم الغني فيأخذ النفيسة، ولا يظلم الفقير بأخذ الرديئة إذا دفعها إليه، فإنه يأخذ من وسط ذلك المال. وقوله صلى الله عليه وسلم فإياك وكرائم أموالهم، يستثنى منه حالة، وهي حالة ما إذا طابت نفس صاحب المال، طابت نفس صاحب المال في إعطاء النفيسة والكريمة، فهنا يجوز. الساعي جاء ليأخذ من وسط المال فقال له صاحب المال انتظر، خذ أنفس ما عندي وادفعه للفقراء، خذ أنفس ما عندي. فإذا هو الذي قال له ذلك وطابت نفسه فإنه لا حرج في أخذها، ولا يدخل في هذا التحذير فإياك وكرائم أموالهم، لأن صاحب المال رضي، ولا يصح الإنسان أن يأخذ من مال الإنسان إلا برضاه. فإذا رضي أن تأخذ النفيسة من ماله فهذه الصورة مستثناة وهي جائزة. قال واتقي دعوة المظلوم، وهذا في إشارة إلى أن أخذ كرائم أموالهم هذا من الظلم، أخذ كرائم أموالهم هذا من الظلم. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإياك وكرائم أموالهم، ثم قال واتقي دعوة المظلوم. الخطاب موجه إلى معاذ رضي الله تعالى عنه، معاذ بن جبل، وما أدرك ما معاذ بن جبل، صحابي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم الآن يكون داعيا قاضيا أو واليا إلى اليمن عليه الصلاة والسلام. معاذ بن جبل الذي أعلم الناس بالحلال والحرام، والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك في الله، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحشر أمام العلماء برتوة، يعني بمسافة، هذا معاذ بن جبل. ويقول له واتق دعوة المظلوم، يعني إياك أن تظلم، فيدعو عليك المظلوم، والغالب أن المظلوم يدعو على من ظلمه، ولهذا قال اتق دعوة المظلوم. هذه يتعلم منها الإنسان أنه مهما بلغ من المنزلة والمكانة، ومهما كان عنده من القوة، فإنه لا يجوز له أن يظلم الناس، لا يجوز له أن يظلم الناس بأي ظلم ولو كان ظلما يسيرا، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن هذا القوي الذي يظلم الناس بأنواع الظلم كبيرا أو صغيرا، عظيما أو حقيرا، المهم هو ظلم، هذا القوي فليعلم أن الله جل وعلا قد يكسر قوته بدعوة المظلوم إذا دعا عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي ليس بينه وبين الله مانع يمنع من وصولها وإجابتها، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا مما يزيد تأكيدا لقوله واتقي دعوة المظلوم، لأنه ليس بينه وبين الله حجاب، وهو تحذير من الظلم. قوله اتقي دعوة المظلوم تحذير من الظلم بأي نوع من أنواع الظلم، لأن الغالب كما قلت أن المظلوم يدعو على من ظلمه، مع التنبيه على أن المظلوم إذا دعا على من ظلمه لا يجوز له الاعتداء في الدعاء، لا يجوز له الاعتداء في الدعاء، لا يجوز له أن يظلم، لأنه في مقامه هو مظلوم، وفي مقام دعاء الله جل وعلا على من ظلمه نقول لا يجوز لك أن تكون أنت ظالما، لأن بعض الناس في الدعاء يظلم، في الدعاء يظلم. إنسان سبه واحتقره أمام الناس ظلمه، صح ولا لا؟ فإذا به وولى وفي نفسه شيء، بعد ذلك يذهب يدعو اللهم أهلك فلانا، اللهم أهلكه وولده وعشيرته، هذا ظلم، هذه الدعوة فيها ظلم، فيها اعتداء في الدعاء، والدعاء إذا كان في اعتداء فإنه لا يقبل، لا يستجيب الله جل وعلا مثل هذا الدعاء. ولذلك الذي يدعو على من ظلمه لا يجوز له أن يدعو بأكثر من مظلمته، بأكثر من مظلمته لا يجوز له ذلك، إنما تدعو على قدر المظلمة التي ظلمتها. ولهذا إذا كان إنسان قد يقول لا أحسن، ربما أدعو فلا أعرف وأظلم، قل اللهم انتقم لي من فلان وتكفيك، اللهم انتقم لي من فلان، وهذه ليس فيها اعتداء وليس فيها زيادة على حد المظلمة، انتقم لي لفلان على حسب تلك المظلمة التي ظلمني، فتقول اللهم انتقم لي من فلان. فالغالب أن المظلوم يدعو، ونبهت على أنه إذا دعا ينبغي لا يعتدي في الدعاء. وإذا دعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع دعوة المظلوم على الغمام ويقول لها لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، تصعد إلى السماء كأنها شرارة. ويقول صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، قال ففجوره على نفسه. كل هاتي الأحاديث فيها بيان لخطورة الظلم، وأن المظلوم إذا دعا على من ظلمه فإن الله جل وعلا يجيب دعاءه، فإن الله جل وعلا يجيب دعاءه. ولكن هذا الذي في هاته الحديث أن الله يجيب دعاءه، كما أيضا في حديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك في ذلك، دعوة المظلوم ذكر منها دعوة المظلوم صلى الله عليه وسلم، هذا يجري على الحديث الذي بيّن فيه صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا دعا الله فإنه يحصل على ثلاثة أمور، إما أن يعجل الله جل وعلا له الطلب، وإما أن يؤخره له فيجد خيرا من ذلك، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، فيحمل المطلق على المقيد. قال ابن العربي المالكي رحمه الله إلا أنه وإن كان مطلقا أن الله يجيب دعوة المظلوم على ظاهر الحديث، قال فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب، إما أن يعجل له الطلب، وإما أن يدخر له أفضل منه، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. وهذا كما قيد قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه بقوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، يعني إن شاء سبحانه وتعالى. والقرطبي رحمه الله يقول فهذا وعد صادق بأن الله يستجيب للمظلوم فيه، يعني في من ظلمه، غير أنه قد تعجل الإجابة فيه وقد تؤخر إملاء للظالم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الآية، يعني أن الإنسان إذا دعا وهو مظلوم والمظلوم مجاب الدعوة لا يعني أنه إذا لم يجد الإجابة يقول هاتي الأحاديث فيها نظر، لا، هذه الأحاديث تحمل الحديث الذي بيّن فيه صلى الله عليه وسلم المراتب الثلاث لدعاء المسلم، فإنه إذا دعا قد يجد الطلب يعجل له، وقد يؤخر له فيجده خيرا منه يوم القيامة حسنات عظيمة، وقد يصرف عنه من السوء مثله وهو لا يعلم. وعلى الاختصار هذا الظالم الذي دعوت عليه قد يعجل الله جل وعلا العقوبة بإجابة دعوتك، وقد يؤخرها إملاء له، إملاء له، والله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، كما قال صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا وفي قوله صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تعليم لنا إلى أن نحذر أشد الحذر من الظلم. هذا فيه تحذير لنا من أن نحذر أشد الحذر من الظلم. ومن ثم يتأمل الإنسان في قوله وفعله، خصوصا فيما يتعلق بالناس. إذا كان في قولك وفعلك ظلم لم يكن فيه عدل، فإنه يجب عليك أن تترك ذلك، تترك هذا القول وتترك هذا الفعل. تتأمل في هذا لخطورة الظلم، لخطورة الظلم. ونقول هذا في زمن صار الناس لا يخافون من الظلم وأثاره وعواقبه، وطغى وفشى، الناس يظلم بعضهم بعضا، وهذا كثر. تجد حتى في البيت من يظلم ولده، يظلم أهله، ومن يظلم إخوانه، من يظلم أصحابه ونحو ذلك، من يظلم الموظفين عنده. الظلم انتشر، مما يتأكد أن الإنسان يحذر شد الحذر، لأنه إذا انتشر الشيء النفس قد تحسبه هينا وسهلا ويسهل عليها فعله. لكن تذكيرها بمثل هذه النصوص العظيمة التي فيها التحذير من الظلم يجعل المرء يحذر منها شد الحذر. ووالله لو كان في قلوبنا حياة، وطبعا صاحب القلب الحي هو الذي يعتبر ويتذكر، لو كان في قلوبنا حياة الإنسان لا يمسي عليه الليل إلا وقد تحلل من ظلم ممن ظلمه ما أمكن. لو ظلم في ذلك اليوم فإنه لا يمسي على الليل إلا ويذهب يتحلل ممن ظلمه، ممن تكلم في عرضه وممن قاله ولا اعتدى على ماله ونحو ذلك. لأن هذه الشريعة التي ننتسب إليها أمرتنا بالعدل، أمرتنا بالعدل حتى مع الكفار. أتسمع؟ أمرتنا بالعدل حتى مع الكفار. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. عدل حتى مع المبتدعة، عدل حتى مع المخالفين، عدل حتى مع الفساق والفجار. ينبغي أن تعمل بالعدل وإياك والظلم، لأنه ظلمات يوم القيامة. واتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان مبتدعا، ولو كان فاجرا، فإنما هو واقع فيه إنما هو على نفسه. لكن ظلم فدعوة، دعوة المظلوم احذرها أشد الحذر. ووكد يا إخوان في هذا المقام فيما يتعلق بالأعراض. الأعراض عظيمة، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وفخم من شأنها. ولا يجوز الإنسان أن يقع في أعراض إخوانه ويتكلم في أعراض إخوانه. الأعراض قد أبيحت في أحوال لمصالح، إذا لم تكن ثمة مصالح عاد الأمر إلى ما كان عليه، وإكثار الكلام زيادة على المصلحة هذا يعود عليك، يعود عليك. أنت تقول أنا هذا هذا هذا أبين فجوره وضلاله وبدعه وأحذر منه وأتكلم منه، وبعد تستطيل وتضحك وتمزح وتعيد الكلام لغير حاجة ولغير مصلحة، أعلم أن هذا غيبة. ولا يزين لك الشيطان أن هذا الذي كان عليه السلف، السلف كانوا يحذرون، فإذا حذر وانتهى الأمر انتهى، ولا يستطيل في الأعراض. تذهب القاضي تحكي له قال فلان دار كذا وكذا، هذا مما يجوز في الغيبة، لكن لا يجوز لك الزيادة، وكل من لقيته تذكر له ذلك وليس بقاضي، لأن هذا يصير غيبة وهذا ظلم، وهو ظلمات يوم القيامة. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا ينبغي أن يجعل الإنسان نصب عينيه، لأن أكثر ما يدخل الناس النار هاتي الألسن، الوقوع في أعراض الناس، الغيبة. ويزين الشيطان لبعض المتعلمين ومن يزعم أنهم طلبة علم أنهم على خير وحق، يقول تكلم، هذا فيه المصالح، وهو الله لا يعرف المصالح من المفاسد، والله لا يعرف قدر ما كان عليه السلف من القواعد، فيتكلم ويستطيل في أعراض الناس وينسى نفسه المسكين، وينسى حسناته، وينسى أن يحل عليه غضب من الله بأن يجيب دعوة المظلوم الذي دعا عليه، فينتقم الله جل وعلا له مهما كان حاله ولو كان فاجرا، ففجوره على نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان هذا العدل مع الكفار، وعدل مع الفساق، وعدل مع المبتدعة، فكيف الحال مع من هو موافق لك وعلى الخير، كلكم على استقامة وعلى منهج واحد، فكيف بهذا بالله عليك؟ هذا أولى الناس أن يعامل بالعدل وتجنب الظلم في التعامل معه. فقال صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الحديث مطابق لهذه الترجمة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله، ففي الدعاء إلى الشهادتين ولشرائع الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين فقط، ذكر الصلاة وذكر الزكاة، لم يذكر الصوم ولم يذكر الحج، والصوم كان قد فرض لأنه فرض في السنة الثانية، والحج كان قد فرض لأن معاذ بعث في أواخر السنة التاسعة أو في السنة العاشرة، بعث في السنة العاشرة، مما يدل على أن الحج قد فرض. ولهذا ما يقوله بعض أهل العلم إذا سألت سؤال، وهذه مسألة في الحديث، لماذا لم يذكر الصوم والحج في الحديث؟ ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم والحج وهو من أركان الإسلام؟ بعضهم كابن الصلاح رحمه الله قال لعل هذا وقع من الرواة، يعني الرواة أسقطوا ذكر الصوم والحج. الإمام القرطبي رحمه الله أبو العباس قال في الرد على ابن الصلاح في هذا القول، قال هذا قول فاسد، لأن الحديث قد اشتهر واعتنى به الناس سلفا وخلفا، فلو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم له شيئا من ذلك لنقل، يعني لو ذكر له الصيام وذكره الحج لنقل. وفي توجيه عدم ذكر الصوم والحج يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلا بخلاف الصوم، فإنه قد يسقط بالفدية، والحج فإن الغير قد يقوم مقامه فيه. الصلاة والزكاة إذا وجب على المكلف لا يسقطان، هذا يجب أن يصلي ويجب الزكاة في ماله، وأما الصوم قد لا يجب، والآخر تجب عليه فدية دون الصوم الذي لا يطيقه. وأيضا الحج قد ينيب غيره إذا كان لا يستطيع، لا يقوى على الركوب على الراحلة فينيب غيره. ابن حجر قال لأجل هذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والحج. وقال غيره أن الأمر يختلف بين الدعاء إلى الإسلام وبين بيان أركان الإسلام، والمقام هنا مقام دعاء إلى الإسلام، مقام دعوة إلى الإسلام. وفي مقام الدعوة إلى الإسلام فإنه يدعى إلى الشهادتين وإلى الصلاة والزكاة، وهذا الذي يأتي في كثير من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، يأتي في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، تابوا من الشرك وحدوا الله، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإخوانكم في الدين، يعني في باب الدعاء إلى الإسلام تذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين، مع توحيد الله سبحانه وتعالى. وذكر البلقيني رحمه الله حكمتين في ذلك، أو ذكر حكمة من وجهين. الوجه الأول قال أن الأركان منها اعتقادي وبدني ومالي. اعتقادي الشهادتان، بدني الصلاة، مالي الزكاة. قال فاقتصرت الدعوة الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليهما، لأن الزكاة، لأن الصيام عبادة بدنية فذكر الصلاة، والحج عبادة بدنية مالية فذكر الصلاة التي بدنية والزكاة التي مالية. فإذا الإنسان قام بالبدنية والمالية فإنه يقوم بكل ما هو بدني ومالي، يقوم بالصوم بعد ذلك ويحرص على الحج الذي هو عبادة بدنية ومالية. والحكم والوجه الثاني في الحكمة قال أنها شاقة، هاته الثلاث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. قال كلمة التوحيد شاقة على الكفار، لأن بعد ذلك يلزمهم أن يتركوا ما كانوا عليه من العبادة الباطلة وعبادة الآلهة الباطلة. قال والصلوات شاقة لهذا الذي كان تاركا له أصلا لا يصليها، شاقة إذا بدأ يصليها. قال والزكاة شاقة لأجل أن النفس جبلت على حب المال. فإذا الإنسان استطاع أن يصلي وبدأ يؤدي الزكاة وهي شاقة، فما كان أدنى منها أولى أن يأتي به، فيأتي بعد ذلك بالصلاة وبالصيام وبالحج وبغيرها من الطاعات والعبادات. وبعض أهل العلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصلاة والزكاة ولم يأمر بالصيام والحج، لأنه يخاطب بها إذا حضرت. الصيام يخاطب به في رمضان، والحج إذا حان وقته يخاطب به إذا حان وقته، ووجب على الإنسان بعد الاستطاعة عليه. وهذا كله يدخل باب التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، نذكر منها أولا أن أول ما يدعى إليه توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الكفار قبل أن يقاتلوا يدعون إلى الشهادتين. ومن الفوائد أيضا أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة، وقلت استدل بالحديث، استدل به الجمهور على أن الوتر ليس بواجب. ومن الفوائد أن الزكاة فرض، واستدل بالحديث حين ذكر صلى الله عليه وسلم الزكاة على أنه يجوز إعطاؤها لصنف واحد وأنها تعطى في بلد المال. ومن الفوائد بيان عظم تحريم الظلم، فالحديث فيه دليل على تحريم الظلم واستجابة دعوة المظلوم. ومن الفوائد أيضا أن الزكاة لا تدفع إلى الكافر ولو كان فقيرا، لا تدفع إلى الكافر، لأن قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم المسلمين، فقراء المسلمين أو مسلمي ذلك البلد، فلا تعطى للكافر. حالة واحدة، وهذا بإجماع العلم لا يختلف العلماء في ذلك، أن الكافر لا تعطى له الزكاة، إلا حالة واحدة، حالة الذي يطمع في إسلامه وهم المؤلفة قلوبهم. ومن فوائد الحديث قال النووي رحمه الله قد يستدل بلفظة من أموالهم على أنه إذا امتنع عن الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره. قال وهذا الحكم لا خلاف فيه، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أموال الأغنياء تؤخذ، فإذا لم يعطوها أخذت منهم عنوة، وهذا لا يختلف فيه العلماء، أخذت منهم عنوة، لكن اختلف العلماء إذا أخذت منه عنوة هل تبرأ ذمته أم لا تبرأ ذمته، لكن لا يختلفون في أنها تؤخذ عنوة منه. ومن فوائد الحديث استدلوا بالحديث على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفته، ليسوا بعارفين بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا عرفوا الله أراد المعرفة الحقيقية التي تكون من الموحدين دون غيرهم عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد أيضا فيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به في جميع الأبواب، في باب الأحكام وباب العقائد، وهذا لا يختلف فيها للسنة خلافا لأهل الزيغ والارتياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث واحدا معاذ يبلغهم عنه الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الصلاة وإلى الزكاة، إلى العقيدة وإلى الأحكام. ومن فوائد الحديث أيضا الوصية للدعاة والولاة ولو كانوا من أولي العلم، لأن معاذ من أولي العلم، ولما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد أهمية معرفة الداعي بحال المدعوين كما وضحنا في الشرح. ومن الفوائد أيضا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة شاملة حتى لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، والحديث يدل على أن أهل الكتاب لا يقبل منهم إلا الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم مما ما من يهودي أو نصراني يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالذي جاء به ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا ينفعهم ما هم عليه ولا يصحح دينهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث أهل الكتاب يدعوهم، بعثوا إلى أهل كتاب يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله. في 3 دقائق اصبروا علينا، نقرأ الرواية اللاحقة فقط. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. يعني هنا ذكر حديث من طريق شيخين آخرين، قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، والشيخ الثاني عبد بن حميد بن نصر، وعبد بن أبي حميد يسمى عبد هكذا بغير إضافة، وإذا وجدت في رجال الكتب الستة هكذا عبد بغير إضافة فهو هذا فقط، لأنه لا يوجد آخر عبد بن حميد بن نصر الضبي. نعم. قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا هم أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. نعم، فهذه الرواية التي أشرت إليها آنفا وسبقت شرحها، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، ويصح أن تقول فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وهذه في رواية الإمام مسلم عند البخاري أن يوحدوا الله، وأيضا هذه الرواية جاء فيها فإذا عرفوا الله، يدعوهم إلى التوحيد فإذا عرفوا الله، وهذا فيه أن الذي يعرف الله حقيقة هو الموحد الذي وحد الله جل وعلا، وأيضا في آخر الحديث قال: وتوق كرائم أموالهم، والأخرى قال: واتق وإياك وكرائم أموالهم، وكلها بمعنى واحد التحذير، يعني احذر أخذ كرائم أموالهم فإن هذا من الظلم، ولهذا قال: واتق دعوة المظلوم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.